الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 93 من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم يوم الخميس 25 من شهر الحجة عام 1440. وحيث أن هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذا العام وأنه أعقب موسم الحج، فإننا نهنئ أنفسنا وإياكم بما من الله به على المسلمين في هذا العام من الحج الهادئ الذي تم فيه أداء النسك على الوجه الأتم وعلى أكمل راحة، ولله الحمد، لا من جهة الجو والطقس حيث كان باردا في الليل ومقبولا في النهار، ولا سيما في يوم عرفة حيث أظل الله المسلمين سبحانه وتعالى بالغمام. ثم إننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن أمضينا من أعمارنا عاما كاملا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون فيه قد استفدنا منه وانتهزنا فرص العمر، وذلك لأن العمر لحظات ودقائق وأيام تمضي سريعا وتزول جميعا. والسعيد من أمرها بطاعة الله عز وجل، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله، أما ما لم يمضه في طاعة الله فهو إما خسارة وإما عقوبة وإثم. فالناس بالنسبة لزمانهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أمضى زمانه في طاعة ربه حتى في العادات التي اعتادها من أكل وشرب ولباس ودخول وخروج وغير ذلك، إذا ابتغى به وجه الله أثابه الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فهؤلاء هم الرابحون الذين استغلوا الوقت ولم يمض عليهم ساعة من الزمن إلا ولله تعالى فيها طاعة من هؤلاء البررة الأطهار. القسم الثاني عكس ذلك: من أمضى عمره في معصية الله عز وجل وفي اللهو السهو والترف الذي به التلف حتى ضاع عليه العمر وندم، ولا تساعة مندم، تجده يمضي عمره في غير ما يرضي الله عز وجل، وإذا أتى بالطاعة أتى بها على الوجه الذي لا يطلب منه، بل ربما يأتي بالطاعة على وجه العادة فقط، اعتاد أن يفعل هذا الشيء فصار جبلة له وطبيعة دون أن يقصد به وجه الله، وهذا أيضا خاسر غاية الخسران والعياذ بالله. القسم الثالث: من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فصار له نصيب من حياتهم ولكنه ليس النصيب الأكمل، ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرص العمر قبل أن ينتهي عمره وهو لا يشعر فيضيع عليه الوقت. كم من إنسان أمل أملا بعيدا وعمرا مديدا، ولكن حال بينه وبين ذلك ريب المنون فاقتنصته الآجال وصار بعد الوجود إلى الزوال. ولنا أسرة فيما يقع من الحوادث التي نشاهدها أحيانا ونسمع بها أحيانا تتكرر كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر. يلبس الإنسان ثوبا ويزر إزاره بيده ثم لا يفك هذا الإزار إلا الغاسل، والإنسان على سبيل غسله. يدخل السيارة فاتحا الباب مغلقا على نفسه ثم لا يخرج منه بل يخرج ميتا جنازة. وفي هذا عبر لمن اعتبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين. أما ما يتعلق في ختام هذا العام فإنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن ينظر ماذا قدم في هذا العام ماذا قدم من نفسه؟ إن كان مسرفا فليستعجب وليتب الله عز وجل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن كان محسنا فليحمد الله عز وجل وليسأل الله الثبات على ذلك. ويجب أن يبعد عن نفسه الغرور والعجب بما أنعم الله به عليه من نعمة الإسلام وفعل الخيرات، لأنه إذا أعجب وغر بنفسه دخل في قول الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من أعمالنا نصيبا نتقرب به إلى الله عز وجل، وأن لا يجعل ما علمنا وبان علينا إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، ونبدأ الآن بالأسئلة مبتدئين بالأيمن، ولكل واحد سؤال، وإن تيسر أن يكون له سؤال آخر بعد انتهاء الإخوة. رجل حج قران وفي اليوم الثاني عشر من الحجة طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده، ولم يطف الإفاضة؟ ما نوى حتى ما سعى، لا طاف ولا سعى، لكن يقول إن طفت طواف الوداع أول ما قدم سعى. طاف ساعة أول ما جاء. هذا الرجل الذي حج قران وطاف للقدوم أول ما قدم إلى مكة وسعى، ثم بعد أن وقف بعرفة ومزدلفة طاف للوداع وانصرف، نقول إنه بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به، وباقي عليه من الإحرام التحلل الثاني، وعلى هذا فلا يقبل زوجته إن كان لها زوجة، ويجب عليه أن يكمل حجه ما دام الشهر باقي من الآن. يجب عليه أن يسافر إلى مكة، والأفضل أن يأخذ عمره حين يمر بالميقات فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. إذن لا بد الآن أن يذهب إلى مكة، ولو كان قبل ثلاث سنوات الآن يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويفعل ما قلت لك، بأن ينبغي له أن يأتي بعمره لأنه مر بالميقات مريدا إكمال النسك، فيحرم بعمره ويطوف ويسعى لها ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. والله جماعة زوجته أنا أرى أن لو عاقبناه بالأشد، لأن رجل متهاون يبقى ثلاث سنوات ما يسأل هذه مشكلة، لكن على القول بأن الجاهل لا يلزمه شيء نقول إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فإنه لا يلزمه سوى ما ذكرت. فضيلة الشيخ، هذا شخص يسأل ويقول: في أحد مكتبات المساجد كتب فيها بدع وكتب فيها صور، ويقول أن أصحابها جاءوا بها وقفا على هذه المكتبة، فماذا نفعل بهذه الكتب التي في المكتبة وهي مكتبة أحد المساجد؟ نعم، الواجب على القائمين على مكاتب المساجد إذا رأوا كتبا فيها بدع أو فيها صور فاتنة، الواجب عليهم أن يحرقوا هذه الكتب وأن لا يبقوها بأيدي الشباب، لأنها تضرهم من ناحية العقيدة وتضرهم أيضا من ناحية الأخلاق فيما يتعلق بالصور، حتى وإن كان صاحبها وقفها، لكن إن كان صاحبها حيا فينبغي أن يبلغ ويقال إن هذا لا يحل لك أن تجعله في المكتبة، ونرى أن تشتري بدله من الكتب المفيدة. الله عنك، من وصل إلى الميقات في اليوم الثامن هل له أن يتمتع؟ وإذا كان له ذلك هل الأفضل التمتع أم القران؟ إذا وصل إلى الميقات في اليوم الثامن قبيل الظهر فلا أرى أن يأتي بعمره، لأن الله يقول: فمن تمتع بعمره إلى الحج، فلا بد أن يكون هناك وقت يفصل بين العمره وبين الحج، والإنسان إذا وصل إلى الميقات بعد أن دخل وقت الحج هو مأمور أن يخرج إلى منى وأن يسعى في الحج ويكمل الحج، وبناء على ذلك أرى أن الأفضل لمن مر بالميقات في الوقت الذي يخرج الناس فيه إلى منى أرى أن يأتي بقران وأن لا يأتي بتمتع، لأن التمتع في الحقيقة فات وقته. إذن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن هناك فاصلا ووقتا بين العمرة والحج. ونقول إذا كنت تريد أن يحصل لك حج وعمرة فاقرن، والقران يحصل فيه حج وعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. نعم. إذا دخل معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه خرجوا إلى منى في ضحى يوم الثامن. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تبادل التهنئة في بداية العام الهجري الجديد؟ أرى أن بداية التهنئة في قدوم العام الجديد لا بأس بها، ولكنها ليست مشروعة، بمعنى أننا لا نقول للناس أنه يسن لكم أن نهنئ بعضكم بعضا، لكن لو فعلوا فلا بأس. وإنما ينبغي له أيضا إذا هنأه بالعام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خير وبركة، فالإنسان يرد التهنئة ولا يبتدئ. هذا الذي نرى في هذه المسألة، وهي من الأمور العادية وليس من الأمور التعبدية. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل ملتهي يأخذ حج عن الناس ولا يصلي، ما يصلي أبدا، هل ما صحة الحج؟ نعم، الرجل الذي لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت هذا كافر مرتد، يجب أن يدعى إلى الصلاة، فإن صلى وإلا قتل كافر لأنه مرتد ولا يصح، حتى لو حج لغيره فإنه لا يصح لأنه كافر. وقد قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومع أن النفقات نفرها متعدد، ومع ذلك لا تقبل منهم لكفره. وعلى من علم أن هذا الرجل كافر عليه أن يغرمه ما أعطاه من الأموال، وأن يحج بدل هذه الحجة إذا كانت فرضا، وإن كانت تطوعا فليس عليه شيء، يعني إن شاء أقام من يحج عنه، وإن شاء حج بنفسه، وإن شاء لم يحج. هنا الفرق بين الغيبة والنميمة، وهل هناك أحوال الإنسان يرخص له أن يغتنم؟ هناك إيش؟ الفرق بين الغيبة لا، هل هناك أحوال الإنسان ينبغي له أن يغتاب الناس؟ إيش؟ هل هناك أحوال يجوز للإنسان أن يغتاب الناس؟ نعم. الفرق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، بأن تسبه في دينه أو في خلقه أو في خلقته أو في عمله أو في أي شيء، فإذا ذكرته بما يكره في غيبته فهذه الغيبة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته مع الغيبة. وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم في بعض بقصد الإفساد، مثل أن يأتي على شخص ويقول: إن فلانا يقول فيه كذا وكذا، سواء كان صادقا أو كاذبا، هذه هي النميمة، مأخوذة من نم الحديث إذا عزاه إلى غيره. والنميمة أعظم من الغيبة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبدل بالقول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا هو الفرق بينهما. أما هل تجوز الغيبة أو النميمة فهذا ينظر، إذا كان ذلك للمصلحة فلا بأس أن تذكره بما يكره، إذا كان للمصلحة، مثل أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخص يريد أن يعامله أو يزوجه، وأن تعلم أن فيه شيئا مذموما، فلك أن تقول تذكر ذلك الشيء. فإن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستشيره، حيث تقدم لها ثلاثة رجال: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك من تتزوج منهم، فقال: أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. فهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم بما يكرهون، لكن لإرادة المصلح، فهذا لا بأس. كذلك النميمة، لو نممت إلى إنسان ما يقوله به شخص آخر ترى أن هذا الشخص صديق له واثق منه، ولكن هذا الصديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى الناس، فتأتي إليه وتحذره، تقول: إن فلانا ينقل كلامك إلى الناس وأنه يقول فيه كذا وكذا، فهذا أيضا لا بأس، بل قد يكون واجبا. والمسألة تعود إلى هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة الغيبة فتقدم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة النميمة فتقدم المصلحة، لأن الشرع كله حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد، فأيهما غلب صار الحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها، وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها، وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. شيخ الجماعة ما تبقى جماعة بعد رمي جمرة العقبة لم يؤدوا جميع الصلوات حتى قدموا لم يؤدوا جميع الصلوات الصلوات حتى قدموا إلى أهلهم، فعند قدومهم جمعوا الصلوات كلها، يعني الأربعة أيام جمعوها مرة واحدة. ولماذا؟ والله بحجة أنهم متعبون. نعم. نعم. هؤلاء الذين ذكرت أنهم لما رموا جمعة العقبة تركوا الصلاة حتى رجعوا إلى أهلهم، وعذرهم في ذلك أنهم متعبون، نقول إن هؤلاء أثموا لأنهم أخروا الصلاة بلا عذر شرعي، ولا ينفعهم قضاؤها، يعني لو قضوها ألف مرة فإنها لا تقبل منهم، لأنهم خرجوا بها عن الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى بلا عذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فبلغهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يرجعوا إليه مما صنعوا، وأن لا يقدموا على شيء في العبادات إلا بعد أن يسألوا أهل العلم. نعم. إذا انتهى جماعة المسجد من الصلاة ودخلت جماعة أخرى فبدأوا بالصلاة، ودخلت جماعة ثالثة وبدأوا بالصلاة، ما حكم الجماعة الثانية؟ نعم. أحد الصحة والبطلان. أما الجماعة الأولى التي أقامت الصلاة بعد أن فاتتها جماعة المسجد، هؤلاء مأجورون مثابون على عملهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولأن رجلا دخله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه وقد فاتته الصلاة، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام إليه بعض الصحابة وصلى معه. أما جماعة الثالثة التي جاءت وجماعة الثانية تصلي فصلوا وحدهم، فهؤلاء مفارقون لجماعة المسلمين، وأرى أن يعيدوا صلاتهم احتياطا لأنهم فارقوا جماعة، اللهم إلا أن يكون هناك لهم عذر، مثل أن يقول: هؤلاء يصلون صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلي صلاة المغرب، فهذه قد يكون لهم شبهة ووجهة نظر، لكن مع ذلك نرى أن يدخلوا مع الجماعة الثانية، ولو كانوا يصلون العشاء وهؤلاء يصلون صلاة المغرب، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، لا يضر على القول الراجح. نحن يا شيخ أبناءكم في أمريكا ونريد لقاء معكم هاتفي، نتمنى أن يكون اللقاء إن شاء الله في اليوم الخامس من شهر، من شهر المحرم في العام الجديد بعد صلاة الفجر، فهل هذا ممكن يا شيخ؟ ما أدري وش وافق. يوافق يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة. لا يوم السبت لا حصل، لأن يوم السبت عندنا دراسة في الجامعة. نعم. وش الوقت المناسب؟ عندي السبت والأحد هذا لا يمكن. السبت والأحد لا يمكن. نحن شيخ على أساس الطلبة هناك يكون عندهم إجازة، فنكون يوم الجمعة نجمعهم، إذا كان يوم السبت بعد صلاة الفجر يكون عندنا يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الرحمن بالليل بعد صلاة العشاء، إحنا نحتاج إلى بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، ممكن نأخر صلاة العشاء يعني نص ساعة كذا أو ساعة، يعني يوافق هنا إن شاء الله بإذن الرحمن بعد صلاة يوم السبت، يوم السبت بعد صلاة الفجر نحتاج إلى ساعة تقريبا. ما يمكن، قلت لك عندي درس في الجامعة يوم الاثنين يا شيخ. يوم الاثنين ما عندي، بس ما في معنى. لا بأس، يوم الاثنين اللي هو الموافق بإذن الرحمن يوم السابع إن شاء الله من شهر المحرم. طيب هل نحتاج نحدد الموضوع من الآن ولا نتصل فيك يا شيخ؟ كما تحبون. والله نفضل يا شيخ أن يكون الموضوع متعلق بانحرافات الشباب من الناحية إذا انقلبوا إلى أمريكا، لأن يوجد عندنا كثير من الشباب، تقريبا 70% من الشباب الموجود في مدينتنا، نسأل الله العلي العظيم لنا ولهم الهداية، أثوهم يصلون وبعد أشهر قليلة يعني تخلوا عن الصلاة شيئا فشيء، حتى أنهم لا يحضرون المسجد والله أعلم عن صلاتهم في البيت. ونتمنى إن شاء الله بشكل رحمن أن يكون بالموضوع هذا وعلاقتهم مع النساء الأب. في أي ولاية؟ في ولاية إنديانا. والله على كل حال ما في، إذا نتصل إن شاء الله بشكل رحمن مباشرة بعد صلاة الفجر بحدود الساعة 4:30 يوم الاثنين. 4:30 هنا؟ ها؟ على توقيت السعودية. ما عندي مقصود. وش الوقت المناسب هنا؟ يعني يمكن الساعة 5. الساعة 5 إن شاء الله. 5 أو 5:15. نتصل على 27-001. لا أنا أعطيك الرقم بعدين. سمع. جزاك الله خير. يسافر إلى البلاد الكافرة ويقيم بها حوالي شهر، ويكون في أوقات الصلاة خارج مقر إقامته، فتصب عليه الصلاة، فمثلا قد يكون في مكان يصلي الظهر ثم في مكان آخر قد لا تتسمى له صلاة العصر، فما هو أسهل أمام له يا شيخ؟ يعني هل ترون الجامعة والقصر، فما هي أسهل طريقة؟ نرى أن المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا بمشقة أو بفوات مصلحة أن يسافر، أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون أيسر له وأسد لحاجته، سواء كان يريد البقاء شهرا أو شهرين أو أكثر، لأنه ليس هناك دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك، وكذلك بين المغرب والعشاء. يا شيخ ما مقدار المبيت في منى؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن المبيت بمنى واجب أن يكون معظم الليل، يعني مثلا إذا قدرنا أن الليل 10 ساعات فليكن 5 ساعات ونصف كلها بمنى، وما زاد على على على ذلك فهو سنة. بسم الله. ناس يتجادلون في الحج في الطريق ولا هذا صح ولا هذا غلط، هل هو صح؟ يقول الله عز وجل في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال ثلاثة أنواع: جدال يراد به إثبات الحق فهذا واجب حتى وإن كان الإنسان في حج، ما دام يريد إثبات الحق فواجب عليه أن يجادل لكن بالتي هي أحسن. لقول الله تبارك وتعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. لا يقول ان هذا جدال والله يقول لا جدال في الحج. يقول هذا الجدال لا بد منه واجب، وهو دفاع في الواقع عن الحق او اثبات الله. والثاني جدال في امور ليست حقا ولا باطلا، مثل ان يقول الشيء الفلاني اللي في الجبل انسان، وهذا يقول شجره، وهذا يقول حجر، وما اشبه ذلك، ويتجادلون. هذا ايضا منهي عنه لما فيه من تحريك النفس وصدها عما هي بصدده من الاقبال على النسك. والثالث ان يكون جدالا من الباطل، بمعنى انه جادل وهو يعلم ان الحق بخلاف ما يقول، لكن يريد ان ينتصر لنفسه وان تكون كلمته هي العليا. فهذا آثم من جهة أنه جادل وهو محرم بالحج، ومن جهة أنه أراد أن يحق الباطل ويبطل الحق. نعم. وفي هذه الحال لو أن القافلة جعلت لها أميرا يحدد لها المصالح حتى لا يحصل نزاع، لأن أحيانا يكون جدال يقول نبي نبقى، والثاني يقول نبي نمشي، هذا يقول من قدم الغد، وهذا يقول من آخر، ويحصل جدال. إذا كان هناك أمير فصل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، وتأمير هذا الواحد ليس معناه أنه أمير بلا إمارة، بل هو أمير له إمارة وله كلمة يجب قبولها، لأنه لما كان أميرا صار من أولياء الأمور، وقد أمر الله بطاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية. نعم. يا شيخ، بارك الله في رجل يبيع سيارة، يبيع سيارات، فجاءه شخص يريد يشتري من سيارة وقال عندي سيارتان، السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى وسوف أشتريها لك وبيعها لك كما تشاء، أما نقدا أم تقسيط. والنقد حوالي 40,000 والتقسيط 62,000، فما حكم هذا البيع؟ هل في ربا؟ إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السيارة ليست السيارة في ملكه، ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشخص، فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي دفع. فإذا اشتراها ب50 لا يجوز أن يبيعها ب51، لأنه إن فعل ذلك وقع في الربا، ولكن يبيعها ب50 ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة، وهذا خير. أما إذا كانت السيارة موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون يشترون منه، فيقول لهم إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا، وإن اشتريتم نقدا فهو بكذا، يعني أنزل. مثلا يقول هي بالتقسيط ب60,000 وهي بالنقد ب50,000، فهذا لا بأس به إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين، لأن هذا لا محذور فيه، ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح لن ينصرف المشتري إلا وقد علم حاله، هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إن هذا من البيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب، لأنك إذا قلت هذه ب20 نسيئة أو ب10 نقدا فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة، لكن خير الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه مؤجل، والثاني أقل ولكنه نقد. والبيعتان في بيعة إنما تنطبق على مسألة العينة، وهي أن يبيع الإنسان شيئا ب100 إلى أجل ثم يشتريه ب80 نقدا. من فضلك اقلب الشريط.